يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند مسألة الرواية بالمعنى، وسقتم شيئا من أقوال أهل العلم حول هذا الموضوع. نستكمل هذه المسألة وأيضا مسألة اللحن في رواية الأحاديث يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الحلقة السابقة الكلام عن الرواية بالمعنى، وأنها قول على النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يقل لفظه وإن قال معناه، ولهذا أوردناها. وعامة أهل العلم وجمهورهم على تجويزها بالشروط التي ذكرت سابقا للحاجة إليها، لمسيس الحاجة إليها، لأنه لو لم تجوز الرواية بالمعنى لضاع أكثر الأحكام. فالحفاظ مهما بلغوا من الحفظ والضبط والإتقان إلا أنهم ليسوا كالآلات التي تؤدي اللفظ متى طلب منها، فهم على ما جرت به السنة الإلهية أن الحفظ قد يخون في بعض الأوقات، فلا يسعف بذكر اللفظ بحروفه وإن أسعف بالمعنى. ولذا يروي الصحابة رضوان الله عليهم الحادثة الواحدة على أوجه مختلفة اللفظ متفقة المعنى، وهذه هي حجة من جوز الرواية بالمعنى، وهم الجمهور. ولا شك أن الرواية بالمعنى بالشرط المتقدم هو الراجح وهو المعول عليه عند أهل العلم، ومنع منها ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية، وروي عن ابن عمر كما في التدريب. قال ابن حجر فيما نقله السيوطي في التدريب، السيوطي ينقل عن ابن حجر كثيرا ولا يقول قال ابن حجر ولا الحافظ ولا قال شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام في التدريب المراد به ابن حجر. يقول ابن حجر فيما نقله السيوطي: ومن أقوى حججهم، حجج المجيزين للرواية بالمعنى، الإجماع على جواز شرح الشريعة. يقول: ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانها للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وجزم ابن العربي في أحكام القرآن، الآن إذا نقلت الشريعة بلسان العجم، هل نحن الذي ينقل لهم ينقل النصوص الشرعية بحروفها إلا أنها بلغتهم أو بمعانيها؟ بالمعاني بلا شك، فهي مرحلة أخرى بعد الرواية بالمعنى، يعني قدر زائد على الرواية بالمعنى، فإذا أجيز القدر الزائد فلن يجاز الأصل من باب أولى. جزم ابن العربي في أحكام القرآن أن ذلك إنما يجوز للصحابة دون غيرهم، الرواية بالمعنى تجوز للصحابة دون غيرهم. لماذا؟ قال: لأننا لو جوزناه لكل أحد، لأننا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث، والصحابة اجتمع فيهم أمران: الفصاحة والبلاغة جبلة، ومشاهدة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصود كله. ظاهر كلامه ولا ما هو بظاهر؟ يقول: ذلك يعني الرواية بالمعنى إنما يجوز للصحابة دون غيرهم. قال: لأننا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالأحاديث والصحابة، والصحابة اجتمع فيهم أمران الفصاحة والبلاغة جبلة، ومشاهدة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصود كله. لا شك أنه أحيانا يحتف بالخبر قصة أو سبب يطويه الرواة ولا يذكرونه، حتى بعض الصحابة لا يذكر السبب لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي، لكن الصحابي فهم المعنى من خلال هذا السبب. فإذا لم ينقل هذا السبب فلمن بعد الصحابي أن يتصور المعنى كما تصوره الصحابي؟ لا. ولذا لو جاءك تلميذ من تلاميذ أحد المشايخ مثلا المعتنين بدروسهم الملازمين لها، ونقل عن الشيخ كلام في مسألة مثلا حكم شرعي في مسألة ما، وهذا الشيخ له مؤلف ومصنف أو له فتاوى، سئل عن مسألة فأجاب بما يخالف ما نقله هذا الطالب الملازم للشيخ، أنا نقول أن الكلام المكتوب الذي أجيب به هذا السائل على وجه الخصوص له من الاحتمالات غير ما يحتمل كلام الطالب الذي حضر القصة من أولها إلى آخرها. أنا بتنزل على كلام ابن عربي، لكن هل ينزل غير النبي صلى الله عليه وسلم على؟ لا، هذا من باب التقريب، من باب التقريب. يعني لكن أنت عالم من العلماء، هل سيفتي في نازلة ثم يفتي بالعموم الناس شيئا مختلف لذات الواقعة؟ ممكن يحصل هذا، من يمكن يحصل، يعني يفتي للناس لأنه عرف من حال هذا الشخص نعم أنه غير مثلا قاصد، أو أنه جاء تائبا، أو أنه حصل عنده من الخوف والوجل ما حصل، والثاني مثلا غير مكترث ومستهتر، يحكم على هذا بغير ما يحكم على هذا، لأن الأحكام لها ما يحتف بها. نعم، الأحكام المنصوصة الحدود المحددة من لا تتعدى، لكن تفترض هذه المسألة في تعزير مثلا، نعم جاء شخص ففعل كذا أو قال لفلان كذا، فقال الشيخ في فتاواه يحكم عليه بكذا 20 جلدة مثلا، وأحد من الطلاب حضر قضية من أولها إلى آخرها مشابهة وقال حكم عليه 30 جلدة بدل 20. أنا أقول أن الحضور والنظر في ما بلا شك فيما يحتف بالقضية وبأسبابها نعم وظروفها، لا شك أنه أوقع في النفس وأكثر فهم للمعنى ممن غاب، ممن لم يسمع إلا مجرد الكلام. ولذلك مثل ما ذكرنا مرارا، يسأل الشيخ عشان يقول أدق من الكتابة يا شيخ، مسألة الكتابة على هذه الواقعة، في واقع على هذه الواقعة، وتحتمل أيضا الكتابة لا شك أنها حررت بقلم الشيخ أو بإملائه، لكن الذي حضر القضية وعرف ما يحتف بها، يعني أنت لو قال مثلا شخص قال لفلان يا حمار مثلا، فقال الشيخ في فتاواه الجواب يوجد 20 جلدة، هذا الطالب قال الشيخ حكم على هذا 20 جلدة لأن الشخص المقابل استثاره وجاء له بكلام غير مناسب فخفف عليه الحكم، وإلا فقد حكم على شخص آخر 50 جلدة. ألا يحتمل هذا؟ محتمل. الاحتمال قائم، كل هذا توجيه لكلام ابن العربي، وعامة أهل العلم لم يلتفتوا إلى هذا، بل جوزوا الرواية بالمعنى بالشروط المتقدمة لكل أحد. الآن الطالب إذا كان وجها لوجه للشيخ وهو يشرح أكثر فهما، بلا شك أكثر فهم، ويعني الكلام يقع في قلبي أكثر مما يقع كلام في قلب شخص آخر قد مجرد سماع. ولذا الحث على حضور مجالس الذكر ومجالس العلم وسلوك الطريق إليهم وثني الركب عند أهل العلم يختلف اختلاف كبير من السماع من الآلات والأشرطة. يقول الماوردي في بيان الحكم: إن نسي اللفظ جاز، يعني تجوز الرواية بالمعنى لمن نسي اللفظ. إن نسي اللفظ جاز لأنه تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر، لا سيما أن تركه قد يكون كتما للأحكام. هذا إذا نسي اللفظ وتحمل اللفظ والمعنى عليه أن يؤدي المعنى، فإن لم ينسه لم يجز أن يريده بغيره، لأن في كلامه صلى الله عليه وسلم من الفصاحة ما ليس بغيره. ولا شك أن التجويز إنما هو للناس، أما الذي يحفظ اللفظ نعم فالأصل أن يقول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وتجويز خلاف الأصل بناء على الحاجة. وقيل عكسه وهو الجواز لمن يحمل اللفظ ليتمكن من التصرف فيه دون من نسيه. العكس، يعني الجواز جواز الرواية بالمعنى لمن يحفظ. الآن أن تستحضر الحديث بحروفه يجوز لك أن ترويه بالمعنى، عكس كلام الماوردي. لماذا؟ يقول الذي نسي اللفظ احتمال أن يعبر عن هذا الأمر الذي نسيه بخلاف معناه، لكن الذي يستحضر اللفظ وبدل كلمة مكان كلمة أسهل عنده، وهنا يقع التجويز. لكن إذا لاحظنا أن التجويز إنما هو للحاجة، والحاجة لا تقوم إلا عند عدم الأصل، تقوم عند عدم الأصل وهو اللفظ، فإذا عجز عن أداء اللفظ ساغ له الرواية بالمعنى بالشروط المتقدمة. وقال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى، ينبغي سد باب الرواية بالمعنى، يعني إذا جوزت في الصدر الأول قبل التدوين والناس يتداولون السنة بالسماع، فما عذر من يروي بالرواية بالمعنى والكتب موجودة؟ إذا أراد أن يروي حديثا يرجع، نعم يرجع إلى الكتب المصنفة. لكن إذا رجع إلى الكتب المصنفة وقد رواها بعض رواتها بالمعنى فكيف يصنع؟ صحيح، ينقل عنه، ينقل عنه، لا مفر ولا محيد من عن أن ينقل عن هؤلاء الذين تحملوا بالمعنى، والرواية بالمعنى موجودة حتى في المصنفات. يقول القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع للرواة كثيرا قديما وحديثا. وعلى الجواز الأولى إيراد الحديث بلفظه دون التصرف فيه، ولا شك في اشتراط أن لا يكون اللفظ مما تعبد بلفظه، وقد صرح به هنا الزركشي، وإليه يرشد كلام الحافظ العراقي الآتي في إبدال الرسول بالنبي وعكسه. قال السيوطي: وعندي أنه يشترط أن لا يكون من جوامع الكلم. ما تعبد بلفظه كالأذكار مثلا، الذي أبدل لفظ النبي بالرسول، نعم، في حديث البراء قال: ونبي ورسولك الذي أرسلت، قال: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. هذا ما تعبد بلفظه، ما يتغير أذكار وأدعية ونحو ذلك، نعم، إذا تعبد بلفظها. يقول السيوطي: وعندي أنه يشترط أن لا يكون ذلك من جوامع الكلم، من جوامع الكلم. وعندي أن هذا الشرط كل الأحاديث أوتيت جوامع الكلم. الأمر الثاني أن هناك جوامع كلم بالفعل، يعني أدت معاني عظيمة كبيرة جدا مع أنها مختصرة ورويت من قبل الصحابة على أوجه، مثل حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك. مقصود أن الأحاديث حتى 40 كلها من جوامع الكلم، كلها من جوامع الكلم، وإذا نظرت إليها في مصادرها وجدت الاختلاف. لو مثل حديث النعمان: الحلال بين مشبهات، مشتبهات، متشابهات، وكلها في الصحيح وهي من الجوامع. فهذا الشرط من قبل السيوطي فيه ما فيه. إذا تقرر هذا فينبغي لمن روى حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول أو كما قال، ليبرأ من العهدة. أو نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ، روي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس رضي الله عنهم. فينبغي يعني على سبيل الوجوب لا لا، لأن الكثرة الكاثرة ما قالوا أو كما قال، إنما روي عن هؤلاء وهو أحوط. قال الخطيب: والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام، ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم في الرواية على لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر. الاحتياط مطلوب، تجد التساهل الكبير حتى من أهل العلم، من بعض طلبة وكثير من طلبة العلم. وما سبب ذلك إلا الغفلة عن الحفظ، الغفلة عن الحفظ. تجد يعرف الحكم ويعرف أن له دليل، نعم، لكنه لم يحفظ هذا الدليل يعبر عنه. لكن مثل هذا لا يجدي. بعضهم يا شيخ أحسن الله لك، وهذا ولا خرج بعضهم يعني، وإن شاء الله أنهم من أهل الخير ويرجون الخير، يعني عندما يتحدثون في المساجد يقوم الواحد منهم بعد صلاة أو في محاضرة ثم يسوق الحديث عن البخاري، حدثنا فلان عن فلان عن فلان دون خطأ، فإذا جاء للحديث لخبط ألفاظه لخبطة ورد ليته بالمعنى حتى أردى من المعنى أحيانا. إذا نوقش استدل بمسألة الرواية بالمعنى، فإذا قيل له بدل ما تحفظ هذا السند احفظ الحديث الأصلي، هذا الأولى. ولا شك أن الأسانيد وسائل والغايات هي المتون، فالاعتناء بالمتون هو الأصل، وحفظ الأسانيد والعناية بالأسانيد لا شك أنه ميزة ومن خصائص هذه الأمة، ومما يميز أهل الحديث عنايتهم بالأسانيد التي بها يتوصل إلى الإثبات وعدم الإثبات. فحفظ الأسانيد مهم، لكن أهم منه حفظ الغايات التي هي المتون. المسألة الثانية التي قد يدل الحديث على منعها: اللحن في الحديث. يعني لو قال القائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقال له قائل: كذبت، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هذا، بل قلت عليه ما لم يقل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. وأحيانا اللحن يغير المعنى، يغير المعنى، وأحيانا لا يحيل المعنى، وأحيانا يكون تغيير الإعراب في حدود الجائز من الأوجه اللغوية. صحيح. هذا أمر سهل. صحيح. لكن إذا غير المعنى، حج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم موسى، تغير كبير. نعم، لكن قد يتغير تغيرا يترتب عليه تغير في الحكم. ذكاة الجنين ذكاة أمه، هذه الرواية المعروفة. وعليها معول الجمهور في أن الجنين لا يحتاج إلى تذكية، تكفي عنه تذكية أمه. لكن يروي الحديث بعضهم ذكاة الجنين ذكاة أمه، يتغير المعنى، ويكون الذكاة الثانية منصوبة على نزع الخافض، ذكاة الجنين كذكاة أمه، يعني أنه يذكى مثل ما تذكى أمه، فيختلف المعنى ويختلف الحكم. فالعناية بالعربية أمر لا بد منه ولا مفر عنه. وقد نسمع من الكبار ممن يتقن العربية نظريا وهو يلحن في كلامه، هذا ذلك لأنه لم يعود لسانه النطق بالعربية، لكنه استفاد من العربية تصحيح المعنى، لأنه وإن نطق به ملحونا إلا أن المعنى جلي عنده، لأنه يعرف الإعراب. وأما الذي لا يعرف العربية فهو يخطئ في اللفظ وفي المعنى على ما تقدم التمثيل له. يقول ابن الصلاح: ينبغي للمحدث ألا يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف. يعني اللحان هذا الذي يغير الإعراب نعم. قد يظن بعضهم أن المراد هنا اللحان الذي يلحن في صوته ويجمل صوته، لكنه ليس بمراد، قد يفهم منه بعض الناس، وبعض الناس يستدرك على من يقرأ الحديث بترتيل، لكنه يختلف عن قوانين التجويد. لا يوجد قراءة على قراءة على طريقة قراءة القرآن، لا، لكن يقرأه بقراءة مرتلة تؤثر في السامع، هذه لا بأس بها، وأدركنا المشايخ كلهم عليها. ينبغي للمحدث ألا يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف. روينا عن النضر بن شميل أنه قال روينا لأن ابن الصلاح اختار هذا، وهذا من كلامه، وإلا لا فرق بين نقول روينا أو روينا، لأن الواسطة لا بد منها على الأمرين. روينا عن النضر بن شميل أنه قال جاءت الأحاديث عن الأصل معربة، ونقل ابن الصلاح بسنده عن الأصمعي قوله إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. يعني هذا كذب علي، ما قال إنما الأعمال، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه، مهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. قال ابن الصلاح فحق على طالب الحديث، يلزم على هذا أن الذي لا يعرف العربية لا يقرأ إلا كتابا مشكولا، لا يقرأ إلا كتاب مشكول، وإلا يقع في مثل هذا. قال ابن الصلاح فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما. روينا عن شعبة قال من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثل رجل عليه برنس ليس له رأس، أو كما قال. لا شك أن العربية والعناية بها في غاية الأهمية لمن أراد أن يتعامل مع النصوص، وأراد أن يفهم ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنها بلسان العرب، فكيف يفهم هذا الكلام وهو لا يعرف لغة العرب؟ وكثير من طلاب العلم لا يولي هذا الجانب أهمية ولا يعريه شان، لكن هذا تقصير. كثير من العلوم مبنية على علوم العربية، والصحابة حينما نزل عليهم القرآن وحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام ليس عندهم من العلوم إلا العربية، نعم، وفهموا عن الله وعن رسوله مراده. فعلى طالب العلم أن يعنى بالعربية بجميع فروعها، كيف يتذوق القرآن وحلاوة القرآن وإعجاز القرآن وهو لا يعرف علوم العربية؟ كيف يفسر القرآن ومعرفة العربية شرط عند أهل العلم لمن أراد أن يفسر القرآن ويتصدى لتفسيره؟ قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث، هذه نكتة، قد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، إنكار الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما في كذب أبدا. حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، كأنه ذهب إلى أن الحديث وحي وما ينطق عن الهوى، وإنه له الحافظ، نعم، محفوظ، ما ينطق إن هو إلا وحي يوحى، والوحي محفوظ، إذن السنة محفوظة. يقول حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، يعني مسألة مختلقة، يعني ما يتصور مع كثرة الأحاديث الموضوعة أن ينكر هذا، إما أنه لا وجود له أصلا، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. هذا صحيح، يمكن أن يوجد من لا يمارس العلوم الشرعية. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب علي، سيكذب عليه. كيف يرد عليه هذا الحديث؟ إن قال صح، إن كان صحيح فلا بد من وقوع الكذب عليه الصلاة والسلام، وإن كان موضوع الحديث فهو رد عملي. رد عملي. فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، سيكذب عليه يعني إلى قيام الساعة، لكن عندما قاله هذا المتكلم ما بعد وقع. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه، هذا كلام من كثير، وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. يعني الإمام البخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. وفي شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع في أصول الفقه للسبكي مع حاشية البناني يقول: وبعض المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المقطوع بكذبه، من المقطوع بكذبه، لأنه روي عنه أنه قال سيكذب علي، سيكذب علي، فإن كان قال ذلك فلا بد من وقوعه، وإلا فقد كذب عليه، والحديث كما قال المصنف لا يعرف. الحديث لا يعرف، فهو رد عملي على من أنكر الوضع. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح المشهور بمختصر صحيح البخاري. نستكمل بإذن الله تعالى وأنتم على خير في حلقة قادمة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. شكرا لطيب المتابعة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.